إن ربنا لغفور وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن رب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاء فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إن إنه